فنحمد الله سبحانه وتعالى أن عاننا ووفقنا إلى أن أتممنا كتاب الصلاة وهو الركن الثاني من أركان الإسلام. واليوم نبدأ إن شاء الله تعالى في الركن الثالث من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. ولا شك بأن الزكاة إنما هي قرينة الصلاة، لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قرن بينهما في مواضع كثيرة، وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد قدمنا بمقدمة لم نتمها في آخر درس الأسبوع الماضي، ونبدأ إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بأول دروس الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة المراد به الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الزكاة. ومعلوم بأن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقسمون كتب الفقه إلى عدة كتب أيضا، يعني المؤلف في الفقه يقسمونه إلى عدة كتب، وكذلك الحال بالنسبة لشراح الحديث، وكذلك أيضا بالنسبة لمتونها وغير ذلك من العلوم. فإن هذا التقسيم درج عليه العلماء، وهو من باب تقرير العلم إلى الأذهان وتوصيل إليها وتيسيره. وهذا إنما هو كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة إنما هي النماء والزيادة، يعني الزكاة معناها في اللغة، انظروا إليها أيها الإخوة ستدركون رابطا بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. فالزكاة معناها من الزكاة والنما والزيادة. لماذا سميت الزكاة زكاة؟ قالوا لأنها تنمي المال وتزكيه وتبارك فيه. وكيف يؤخذ من المال ثم يكون ذلك أيضا زيادة ونماء له؟ هذه من الأمور التي نشير إليها. الزكاة في اللغة كما قلنا من الزكاة والنما والزيادة، ولذلك يقال زكى الزرع إذا كثر. فأنت عندما تغرس غرسا أو تبذر زرعا، تضع زرعا في الأرض، تجد أنه يتكاثر، فيقال هنا زكى الزرع بمعنى كثر أو تكاثر. ويقال زكت النفقة أي بورك فيها وازدادت وعظمت. إذن هذا هو المعنى اللغوي للزكاة. وأما معناها الشرعي فهو أخذ مال مخصوص لطائفة مخصوصة على وجه مخصوص، مال يؤخذ من الأغنياء ويرد في الفقراء، كما في حديث أيضا معاذ بن جبل عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسمى الزكاة صدقة، والصدقة تطلق ويراد بها الزكاة المفروضة، وتطلق أيضا ويراد بها صدقة التطوع. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر أيضا صدقة التطوع وزكاة الفطر ضمن كتاب الزكاة. هذا فيما يتعلق بمعناها. لماذا سميت الزكاة زكاة؟ قلنا مع أنها لأنها تنمي المال وتزكيه، مع أن المال يؤخذ منه ولا يزاد فيه. الجواب لأن هذا المال الذي يخرجه المزكي إنما هو في الأصل واجب عليه، ولكن إذا صحب ذلك النية الصادقة وأحس بأن ذلك واجب عليه وأنه يؤدي ذلك الواجب طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يدرك بأن ذلك من باب التعاون، وأنه مواساة للفقراء، وأنه أيضا لدفع ماذا ما هم فيه من الضيق، ولأيضا تحقيق ما يحتاجون إليه. إذن هذا المال يبارك الله سبحانه وتعالى فيه. لماذا؟ لأن ما أنفق إنما هو طاعة لله سبحانه وتعالى. ولقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه العزيز، فقال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذن هذه الزكاة ما تخرج فيها من الواجب الله سبحانه وتعالى يعوضك ويبارك لك وينمي لك تلك التركة ويزيدك خيرا. فالصدقة لا تنقص من المال ولكنها تزيده. أيضا إذن أيضا في الزكاة معان كثيرة أيها الإخوة، منها أنها تعوض النفس على البذل، فإن الإنسان يروض نفسه على البذل، وهو إذا بذل المال بنفس الراضية فإنه يغلق باب الشح، والشح إنما هو من المهلكات، فإن مما يهلك المرء هو وجود الشح، أي شح مطاع، أو كذلك أيضا هوى متبع، فإن اتباع الهوى يضل الإنسان عن طريق الحق. قل الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأيضا إعجاب المرء بنفسه، فإن الإنسان إذا أعجب بنفسه أخذه الغرور، والعجب بنفسه فإن ذلك دليل على خسارته، لأن العجب يرفعه إلى الكبر فيرى أن الناس دونه وأنه فوقهم فيدفع إلى احتقار الآخرين، وهذا هو غاية الذل أيضا. ومن الذين لا ينظر الله إليهم سبحانه وتعالى أيضا عائل مستكبر. إذا نأتي بعد ذلك إلى حكم الزكاة. الزكاة لا شك بأنها ركن من أركان الإسلام وفرض من فرائضه، وقد دل على وجوبها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة إنما هو معطوف على وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين في العبادة، وأيضا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقوله تعالى: خذ، وهذا أمر، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأما السنة والإخوة فأحاديث كثيرة جدا، منها حديث جبريل عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذا الركن الأول، وأن محمد رسول الله. ثانيا تقيم الصلاة. الثالث وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وفي كل وعندما ينتهي من أمر يقول له صدقت. فلما فرغ من سؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان وأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل واحد منها يقول صدقت، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات يقول: أين فلان؟ أطلبوه، يعني هذا الذي كان. فقالوا: لم نجده. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أم دينكم. إذن هذا أحد الأحاديث. الحديث الآخر الذي ذكره المؤلف: بني الإسلام على خمس. البناء يكون على شيء، وما تبني عليه إنما هو ماذا؟ الأساس. البيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم توص أوتاد. إذن هذه أركان الإسلام التي تبنى عليها سائر الأعمال. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأيضا في حديث معاذ عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول ما يقوم به الداعية إذا كان يدعو في مجتمع غير مؤمن، أول ما يبدأ بالشهادتين، وهي التي لأجلها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا بمكة 13 عاما ليتفلس خائم الشرك وليغرس العقيدة في نفوس الناس. إذن أن تشهد أن لا، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا، ثم ذكر بعد ذلك الصلوات الخمس، ثم قال: وأخبرهم أن الله قادر، فإنهم أطاعوك لذلك، ثم في الأخرى أطاعوك، فأخبرهم بأن الله، فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ثم وجهوا إلى ماذا ينبغي أن يكون عليه الداعية، وهو أن يكون حليما وأن يكون عادلا، واتقي كرائم أموالهم. قال له: صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وأمره أن يتجنب كرائم الأموال ولكن يأخذ من وسطها، وحذره من دعوة المظلوم: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حائل، فإن الإنسان إذا رفع يديه على الظالم فقال يا رب، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، لأنه حرم سبحانه وتعالى الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. وأيضا نجد أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل من ارتداد العرب أو كثير من العرب. ومن منع الزكاة قاتلهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد أن توقف بعض الصحابة ثم رأوا أن الحق ما قاله أبو بكر فانضموا إليه فقاتلوهم، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله بنوع من التفصيل. إذا عرفنا بأن الزكاة هي الركن الثاني، معناها الزكاة والنمى، وأنها تساعد ماذا؟ صاحب المال في أن ينشر الله سبحانه وتعالى فيه البركة، وأنه سبحانه وتعالى يزيده، لأن من يبذل الزكاة ويؤديها وإن كانت واجبة إنما يفعلها طاعة لله سبحانه وتعالى وعملا لما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي أحد أركان الإسلام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. متفق عليه. وأيضا ذلكم الأعرابي الذي مر بنا في كتاب الصلاة عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله ماذا فرض الله علي من الإسلام، فذكر له فرائض الإسلام ومنها الزكاة، ثم لما الرجل قال: هل علي غيره؟ قال: لا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تصدق. فقال: والله لا أزيد ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال: وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها. لماذا تجب على الفور؟ لأنه يتعلق بها حقوق للآخرين. الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هذه حقوق لأولئك، قد يوجد جميعهم وقد يوجد بعضهم، ولكن يأتي في مقدمتهم الفقراء والمساكين، فهم يتلهفون وينتظرون متى يأتي وقت الزكاة، لأنهم يعيشون على ما يأتيهم من أموال الزكوات، ولذلك تجد أنهم يتطلعون. ولذلك الله تعالى يقول: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذن الزكاة حق لهؤلاء، فينبغي ألا يؤخرها صاحبها وألا يماطل فيها، وسيأتي الكلام في حق من أخر الزكاة أو أن امتنع عن وجوبها كيف يعامله الإمام. قال: وتجب على الفور، فلا يجوز تأخيرها مع القدرة على أدائها، لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلم يجز تأخيرها. المؤلف قيده مع القدرة على أدائه، لأن الإنسان قد يكون معذورا تجب عليه الزكاة ولكن يبقى ماله بعيد عنه، أو المال يحبس عنه، أو يكون عند إنسان فيماطل في أدائه وغير ذلك. المهم أنه يعذر إن لم يكن المال بين يديه، لكن إن قصر وهو قادر على أداء الزكاة فعليه أن يبادر وأن يسارع بأدائه. قال: لأنها حق يصرف إلى آدمي توجهت المطالبة به فلم يجز تأخيرها كالوديعة. كالوديعة، قاس على الوديعة، يعني إذا لو أن شخص استودع آخر وديعة وضع عنده أمانة مالا أو غيره، هل يتلكى أو يتقاطع بأن يرد إليه أمانته؟ الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. إذن أداء الأمانة واجب، فكما أن الأمانة حق للآخرين عليك أن تؤديها، فهذه أيضا الزكاة فيها حق للمساكين والمحتاجين، ومن ذكرهم الله تعالى فعلى المرء الذي تجب عليه أن يؤديها إلى أهلها بنفس راضية مطمئنة. قال رحمه الله: ومن جحد وجوبها لجهله، ومثله يجهل ذلك، كحديث العهد بالإسلام عرف ذلك. يعني الذي يجهل وجوب الزكاة لا يخلو، لا يمكن أن يأتي شخص يعيش بين الأمم بين الناس وكتاب الله واضح في أمر الزكاة، وكذلك أيضا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره انتشر بين الناس، ويعرف الصغير والكبير بأن الزكاة واجبة وأنها تؤدى في أوقات معينة، وأنها تختلف باختلاف ماذا ما تؤدى عنه من الأموال، إما أن تكون زكاة نقدين أو أن تكون عروض تجارة، وعروض التجارة تقوم وترد أيضا إلى ما يتعلق، يعني تعامل كمعاملة النقدين، ربما تكون سائمة وربما يكون دفن من الأرض إلى آخره. إذن الزكاة ينبغي أن تؤدى. فهذا الذي يعيش في قطع من الصحراء، يعني في معزل عن الناس أو في بلد يعني غير مسلم وهو مسلم ولا يعرف ذلك فهذا يعذر لجهله. لذلك قال المؤلف إذا كان مثله يعذر لجهله، يعني إذا كان في مكان وهذا المكان يباعد بينه وبين أن يعلم حكم الزكاة فإنه في هذه الحالة يعلم ويبين له الحكم، فإذا عرف ذلك فإنه حينئذ لا يبقى معذورا. كحديث العهد بالإسلام عرف ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور. قال وإن كان ممن الأمور أيها الإخوة هو التفرع على الحكم على الإنسان بالكفر، ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فمن أخطر الأمور وأشنعها وأعظمها مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن يرى إنسان أخاه يعمل معصية فيكفره بها، ولذلك أمر التكفير ليس بالسهل ولا ينبغي. الكافر نفسه لا يجوز المعين أن تلعنه، ولذلك أهل السنة والجماعة ولا نحكم لمعينا بجنة ونار، وكانوا أيضا لا يكفرون أحدا ممن يتوجه إلى القبلة أن يصلي بذنب إلا إذا استحل ذلك الذنب. إذن أمر التكفير ليس بأمر سهل أن يأتي الإنسان فيقول هذا كافر، لا. قال رحمه الله تعالى وإن كان ممن لا يجهل مثله ذلك كفر وحكمه حكم المرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم ضرورة، فمن أنكرها كذب الله ورسوله. فمن أنكرها كذب الله ورسوله، يعني الذي يقول أنا أرى الزكاة غير واجبة كيف نقول عنه بأنه كذب الله ورسوله؟ نعم كذب الله ورسوله، لأنه من الذي أوجب الزكاة؟ من الذي قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم؟ ومن القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ ومن القائل أيضا بني الإسلام على خمس وذكر منها أيضا أداء الزكاة؟ إذن الله الذي أمر بذلك وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن يرد أمرهما فمن لا يعمل بأمرهما يكون رادا لذلك. ولذلك الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. إذن واجب المؤمن أن ينزل عند أحكام الله سبحانه وتعالى، لأنه تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله، وهذا أمر، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فمن ينكر وجوب الزكاة يكون رادا لأمر الله تعالى، ومن ينكر وجوب الزكاة يكون أيضا رادا ومعترضا على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يكون بذلك قد أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، ومن هنا قال العلماء بأنه كافر. وتعلمون المحاجة التي حصلت بين عمر وبين أبي بكر، ربما تأتي الإشارة إليها بعد قليل الشرح. قال رحمه الله وإن منعها معتقدا وجوبها أخذها الإمام منه وعزره. نحن سبق أن تكلمنا عن الصلاة وبينا أيضا بأن أيضا الذي يترك الصلاة لا يخلو، إما أن يكون منكرا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المؤمنين، وإما أن يكون معترفا بوجوبها لكنه يتركها تكاسلا وتهاونا، فهذا اختلف العلماء أيضا فيه. مثلهم من كفر في حديث ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة، ومنهم من قال بأنه لا يكفر ثم تأتي بعد ذلك العقوبة وأن يعرف بها. إذن الزكاة هنا أيضا هي قرينة الصلاة وهو معها، ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فما كان رضي الله تعالى عنه يرى فرقا بينهما كما سيأتي. قال فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، يعني إن قدر الإمام، قدر الإمام أو قدر كل يجوز والأشهر قدر بالكسر، إن قدر الإمام عليه يعني على هذا الإنسان فإنه في هذه الحالة ماذا يأمره بأداء الزكاة؟ فإن قدر عليه، نعم، فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج وإلا قتل وأخرج من تركه. يعني استتابه في هذه الحالة مانع الزكاة، فإن تاب كما يستتاب تارك الصلاة، فإن تاب وإلا قتل ويقتل كفرا في هذه الحالة، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعوا بعد ذلك على قتال المرتدين، ولكن المسألة فيها خلاف. المسألة فيها خلاف، هل يقتل كفرا أو حدا؟ أظن المؤلف سيشير إليه رحمه الله تعالى. فإن قدر عليه دون ماله استتابه ثلاثا، فإن تاب وأخرج، وإلا قتل وأخذت من تركته. لكن هل يقتل كفرا؟ فيه خلاف، فيه من يقول يقتل كفرا، وفيه من يقول لا، إنما يقتل حدا ولا يحكم بكفر، وسبب ذلك بكفره، وسبب ذلك المناقشة التي جرت بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال قاتله الإمام. كذلك أيضا كما فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة، كل أولئك قاتلهم. لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليها. العناق ما هو أيها الإخوة؟ هو ماذا الأنثى الصغير من المعنى، يعني هذا الذي منذ أن يولد حتى يبلغ السنة يسمى عناقا. انظر إلى دقة أبي بكر، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه معروف بلينه وبحكمته، وتعلمون قصته لما كان الرسول يقول: مرن أبا بكر فليصلي بالناس، إنه رجل بكى، إنه رجل رقيق القلب. لكنه عندما انتهكت حرمات الله تعالى كان أسدا، فكان أشد الصحابة بذلك. ولذلك لما توقف عمر وراء إصرار أبي بكر رضي الله تعالى قال: فما هو إلا أن رأيت أن الله سبحانه وتعالى قد شرح صدر أبي بكر لذلك، فإذ قمت أنه الحق. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يحتج بحديث، أمرت حديث صحيح، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تعالى. فعمر احتج بالحديث، فرد عليها أبو بكر بقوله، قال: بحقها، وحق الزكاة إنما هو أداء المال، وحق الزكاة إنما هو المال الذي يخرج. وهذه القضية حصل فيها نقاش، ثم أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع إلى أبي بكر ورأى أن الله تعالى قد شرح صدره للحق وأن الحق معه، لأنه لما رأى إصراره ووقوفه أدرك عمر بحصافته أن الحق مع أبي بكر. وهذا هو شأن الصحابة رضوان الله تعالى، إذا بان لهم الحق عادوا إليه، من أخر بطريق وأهل السبيل ولا يترددون فيه. قال: رواه البخاري وتابعه الصحابة على ذلك فكان إجماعا. قال رحمه الله: وإن كتم ماله حتى لا تؤخذ زكاته أخذت منه وعزر. ما معنى كتم ماله؟ أخفى. قال: أنا ما عندي مال. يعني إنسان عنده أموال، وتعلمون في هذا الزمن لو أخرجت الزكاوات ربما ما تجد فقيرا يدب على الأرض. لكن هل الزكاة تخرج؟ نعم، كثير من الناس يخرجونها ويخشون الله سبحانه وتعالى، وأيضا إلى جانب إخراج الزكاة أيضا يتصدقون بفضائل أعمالهم. فيه ناس موجودون في هذا الزمان وهم كثر بحمد الله، لكن إلى جانب هؤلاء هناك من يمنع الزكاة ويجحدها. فالمؤلف يقول: لو كتم ذلك المال أخفى غطى وقال: لا مال عندي، وسبب ذلك حتى لا يخرج الزكاة، فما الحكم في هذه الحالة؟ هل ينزل منزلة ماذا من منع الزكاة؟ لا ينزل منزلته في الحكم حيث الكفر وعدمه، لا، ولكنه ينزل منزلته من حيث المعاملة. قال: وفي جميع ذلك يأخذها الإمام من غير زيادة. يعني يأخذها، هل يأخذها الإمام مع شطر منها كما سيذكر المال؟ هذه مسألة فيها كلام بين العلماء. الأئمة الأربعة يكون الأئمة الأربعة لا حاجة لأن نسميهم، ومعهم جمع غفير من العلماء، بل جماهير العلماء يرون أن هذا الذي يكتم الزكاة يأخذها الإمام منه قسرا، أي يلزمه بأدائها ولا يأخذ زيادة. ومن العلماء من قال يأخذها وشطر ماله. ما معنى شطر ماله؟ يضاعفها، وورد حديث في ذلك. ثم أيضا اختلف العلماء في الإجابة عن ذلك الحديث، هل هو كان في أول الأمر أو أن هناك مخارج يخرج عليها الحديث، وهل يعارضها الحديث ليس في المال حق إلا الزكاة، ولكنه حديث ضعيف، لأنه لو كان هذا الحديث قوي لعارض ذلك الحديث وكان أيضا حجة، لكن هذا الحديث ضعيف، والحديث الذي يذكره المؤلف حديث حسن، فكيف يحتج، كيف يعارض حديث حسن بحديث ضعيف؟ نصل إلى ما يذكره المؤلف ونعلق على ذلك. قال: بدليل أن العرب منعت الزكاة فلم ينقل أنه أخذ منهم زيادة عليها. يعني جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه عندما منع مانع الزكاة الزكاة لم يعرف عنه أنه أخذ زيادة منهم لما دفعوا الزكاة بعد ذلك، لأنهم كانوا يقولون هذه أتاوى كنا ندفعها لرسول الله، ورسول الله قد مات، إذن هي انتهت بانتهاء رسول الله بوفاته. ولذلك كان أحدهم يقولون: أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا عجبا ما بال دين أبي بكر، نسبوا الدين إلى أبي بكر. ذلك لأن الإمام لم يخالط بشاشة قلوبهم كما ستعرفون، ولذلك أدبهم المسلمون. وسترون سيذكر المؤلف حديث يشير إشارة فقط نحن نذكره. إذن أيها الإخوة، في هذا الأمر الصحابة ما طلبوا منهم زيادة. إذن سيأتي حديث يذكره المؤلف هو حديث حسن يدل على أنها تؤخذ منه وشطر مال من يمنع الزكاة أو من يكتمها يخفيها، تؤخذ منه وشطر مال، يعني تضاعف عليه. قال: وقال أبو بكر رحمه الله. أبو بكر من الحنابلة، ومعه أيضا إسحاق بن راهوي أيضا من الفقهاء المعروفين، وهو من قرناء الإمام أحمد، من أقران الإمام أحمد، يعني إسحاق بن راهوي وكذلك أيضا أبو بكر من الحنابلة، قالوا تأخذ وشطر ماله. قال: يأخذ معها شطر ماله، بدليل ما روى بهز بن حكيم عن أبيه، ما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: في كل سائمة، في كل 40 بنت لبون، من أعطاها مؤتجرا. ما معنى مؤتجرا؟ ليس المراد متجرا، مؤتجرا يعني طالبا الأجر. فرق بين متجرا ومؤتجرا، يعني مؤتجرا طالبا الأجر، شوف يؤدي الزكاة ومع ذلك يترك الأجر. الصلاة ليست واجبة علينا؟ الله يثيبنا عليها ثوابا عظيما إذا خشعنا فيها وصدقنا وقصدنا بها وجه الله تعالى، لكن الذي يرائي الناس في صلاته تنعكس عليه. إذن كذلك الزكاة تماما، لذلك الزكاة يشترط فيها النية، والمؤلف لم يقدم النية هنا، وكان مناسبا يقدمها فأول ماذا كما قدم ذلك في شأن الصلاة والطهارة، لأن النية شرط في الزكاة. قد يخرج إنسان المال لا يأخذ به الزكاة، فهل تكون زكاة؟ لا. ولذلك قالوا: لو أخرج عنه إنسان بدون علمه لا تعتبر، لأن النية أيضا شرط في صحة الزكاة كما أنها شرط في صحة الصلاة. إذن هنا أخرجها ماذا؟ مؤتجرا، يعني يطلب الأجر من الله تعالى. فأنت قد تنفق نفقة وهي واجبة عليك، لكنك قصدت من هذه النفقة أن توكل أولادك الحلال وزوجتك، حتى اللقمة كما جاء في الحديث الصحيح تضعها في امرأتك تؤجر عليها، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بوجه الله إلا أجرت عليها. إذن من أخرج الزكاة مؤتجرا فله أجره عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإن آخذوها وشطر ماله. فإن آخذوها وشطر ماله، إذن تؤخذ، هذا الحديث ظاهره أنها تؤخذ الزكاة ويضاف إليها ذلك إلى شطر ماله، أي أنها تضاعف عليه. ومع ذلك جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة ما قالوا بماذا في ظاهر هذا الحديث، بل قالوا لا يؤخذ منه زيادة، بدليل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما قاتلوا مانع الزكاة لم يأخذوا منهم إلا القدر الواجب، فلم يضايفوا عليه. ماذا؟ أيضا يستدلون بحديث ابن ماجه الذي أشرت إليه قبل قليل: ليس في المال حق سوى الزكاة، ولكنه حديث ضعيف. والحديث الذي أخرجه الذي ذكره المؤلف حديث حسن. إذن لا يمكن ماذا؟ أن نوازن بين حديثين من حيث الترجيح أو من حيث الجمع، أحدهما ضعيف والآخر غير ضعيف، ننتقل إلى مرحلة أخرى. ولذلك العلماء تكلموا وقالوا إن ما في هذا الحديث كان في أول الأمر، وأنه في أول الأمر كانت العقوبة في المال، كانوا يعاقبون بالمال. تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المنافقين بيوتهم بالنار، ولكن عقوبة المال ظلت باقية أيضا، لأنه حرق ماذا؟ أمر بتحريق متاع الغال، يعني الذي غل من الغنيمة. إذا قالوا كان هذا في أول الأمر، ومن العلماء من قال إن المراد بذلك شطر مال، ليس المراد أنه يزاد في السن، يعني يؤخذ سن أعلى أو أنه يؤخذ عدد أكثر، ولكنه يؤخذ من كرائب ماله، يعني ينتقى ماذا الأجود منها فيكون ثمنه أعلى فيكون في ذلك تأديبا له. هذا ما قاله جمهور العلماء إلى جانب ما صح عن الصحابة، وهو حجة قوية، لأن الصحابة يقفون عند أمر هم لا يعملون ذلك إلا وقد عرفوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكابر الصحابة الخلفاء الأربعة لا يزالون بينهم. وكذلك الحديث الذي أوردناه وإن كان فيه ضعف ولكنه ينضم أيضا إلى تلك الأدلة. إذن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم يقولون لا يؤخذ زيادة على المال، لا من مانع الزكاة الذي أخذت منه ولا من أخفاها وكتمها، وإنما يؤخذ منه القدر الواجب، هذا هو. وفريق من العلماء إسحاق بن راهويه هو أبوه، ولذلك يخطئ بعضهم ينسب ذلك إلى الحنابلة، يعني تجد أن بعضهم بعض المذاهب الأخرى عندما يتكلمون يقول والإمام أحمد يرى أنها تؤخذ. فرق بين أن يكون رأي الإمام أحمد وبين أن يكون رأي أبي بكر. قال: فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، رواه أبو داود رحمه الله. يعني عزمة ليست رخصة، يعني عزيمة، يعني أننا نأخذها حقا. وقال أحمد رحمه الله تعالى: وهو عندي صالح. وهو عندي صالح، هذا الحديث يعني راوي الحديث والحديث عندي صالح، ومع ذلك تردد الإمام أحمد في الأخذ بالحديث فما أخذوا به، لأنهم وجدوا أن فعل الصحابة يتعارض معه. وأيضا هذا الحديث أمكن تأويله من قبل العلماء وعارضه الحديث الآخر، فتجمعت عدة أدلة فكانت معارضة لظاهر هذا الحديث. قال: وهل يكفر من قاتل الإمام على الزكاة؟ فيه روايتان. هذه جاءت المسألة يسر عنها الأخ. إحداهما يكفر لقول الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. محل الشاهد قوله فإخوانكم في الدين، معنى هذا أنه إذا ما أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أو أقاموا أو أدوا الزكاة ولا أقاموا الصلاة أو أقاموا الصلاة ولا أدوا الزكاة فإنهم بذلك لا يكونوا إخواننا في الدين، وإذا لم يكن أخلك في الدين فيكون ماذا؟ ليس من أهل الدين، إذا ليس من أهل الملة، لأن أخوك في الدين هو الذي أنت وإياه على عقيدة واحدة. فإن تابوا يعني عن الشرك، يعني عادوا من شرك وأقاموا الصلاة، إذا آمنوا بالله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فهم إخوانكم في الدين، هذه شروط. وإذا قصروا بشيء من ذلك فليسوا بإخوانكم في الدين. ومانع الزكاة مفهوم الآية ليس بأخ في الدين، إذا هذه الآية فيها دلالة على أن مانع الزكاة كافر. قال: دل هذا على أنه لا يكون أخانا في الدين إلا بأدائها، ولأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال لمانعي الزكاة: لا حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. يعني انظر المؤلف جاء بقطعة يسيرة من ماذا؟ من الأثر الذي وثر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهو طرف منه في البخاري وموجود على شرط البخاري في كتب أخرى. ولكن تعلمون أيها الإخوة بأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطربت أحوال الناس، وتعلمون أن ممن أيضا جهش في ذلك الأمر عمر الخطاب، وتعلمون مكانته. فلما جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما وهبه الله تعالى من الحكمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ويأمر غيره بأن يصلي بالناس ويقول سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، وفضائله كثيرة جدا يصعب حصرها، لكنه لما جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عنه وقبله وقال طبت حيا وميتا، وبكى أبو بكر رضي الله تعالى، خرج فوجد الناس في الطرف فسكته، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. حتى قال بعض الصحابة كأنه لم يسمع الآية إلا أول مرة. ثم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عزم على مقاتلة المرتدين ومانع الزكاة، وأورد عليه عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أو حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فرد عليه أبو بكر قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عنها قد كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا قاتلتهم عليه. وقال أليس من حقها، أليست الزكاة حق المال؟ ثم إن المؤمنين وفقهم الله تعالى، ورأى عمر رضي الله تعالى أن الله قد شرح صدر أبي بكر لذلك فأدرك أنه الحق، والتقى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وشمروا عن ساعد الجد مع كثرة المرتدين وتفرقهم، ولكن دائما والله تعالى يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فهؤلاء الذين هم في الحرمين في مكة والمدينة وفي البحرين وارتد الكثيرون، فأنتم تعلمون مسيلمة الكذاب باليمامة ادعى النبوة وتبعه قومه، وطليحة بن خويل بن الأسد تبعه قومه عدة قبائل، والأسود العنسي باليمن تبعه قومه، وسجاح، كل هؤلاء ادعوا النبوة، وتعلمون اتبعهم أقوامهم هوى، لأن الإيمان لم يستقر في نفوسهم كما ينبغي، لم يجري في عروقهم جريان الدم، ولذلك سرعان ما اتبعوا زعماءهم على الباطل. فصمم الصحابة رضوان الله تعالى على ماذا قتال أولئك، فكان قائد المسلمين في معركة اليمامة خالد بن الوليد، وكانت هناك حديقة لماذا مسيلمة الكذاب يقول هذه حديقة الرحمن، كان يسمي نفسه بالرحمن، يقول لا رحمن إلا رحمن اليمامة، الله تعالى يقول قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، هو يقول لا رحمن إلا رحمن اليمامة، إذن هو خلاص وهو النبي وهو كله. المهم قاتلهم الصحابة، وتعلمون ما حصل من وحشي، وأنه قتل بالسهم الذي قتل فيه حمزة قتل فيه مسيلمة، وأن المسلمين تصوروا ذلك. المهم هزموا ماذا؟ المرتدين وانتصروا عليهم. ثم إن المسلمين بقيادة خالد قفلوا إلى ماذا؟ إلى قبيلة بزاخة، وقبيلة بزاخة هذه التي تشمل أسد وغطفان وبعض أيضا أضاف إليها قبيلة طي، فهؤلاء أيضا ممن ارتدوا، فعاد إليهم خالد بن الوليد. فلما بدأوا يتجرعون كأس الموت وأحسوا بماذا؟ بالهزيمة، وعظتهم الحرب، حينئذ أرسلوا وفدا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهكذا ترون أيها الإخوة ميزان الحق وميزان الباطل، فإذا صدق المؤمنون فالله تعالى ينصرهم مهما قلة عددهم. فأرسلوا وفدا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال لهم تتبعون أذناب الإبل، انظروا تتبعون، لأنهم أدركوا الهزيمة، وهم ما جاءوا ماذا؟ وهم من منطلق قوة، لا، لما حسوا بالهزيمة وأن شوكتهم قد انكسرت جاءوا. فأبو بكر ذلكم الرجل اللين الرقيق السمح السهل كان شديدا في ذلك الموقف، فقال لهم تتبعون أذناب الإبل حتى يري الله تعالى خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. والحديث طويل في هذه المسألة، فإنهم لما جاءوا أبي بكر رضي الله تعالى عنه خيرهم بين ماذا؟ أمرين، بين الحرب التي هي ماذا، وبين أيضا ماذا؟ السلم. والسلم إنما هو الذل، والحرب كما فأبو بكر رضي الله تعالى عنهم وافقهم على أن يسلموا جميع أموالهم من الكراع والسلاح وغير ذلك، وأيضا في نفس الوقت أن يتركوا فريقا منهم يتبعون أذناب الإبل كما جاء في طرف الحديث الذي أشرت إليه. وأيضا أشار أبو بكر رضي الله تعالى فقال قتلانا في الجنة على أن تدوا قتلانا، يعني تدفعوا دية المؤمنين الذين قتلوا، وقتلاكم في النار. ثم أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه التفت إلى الصحابة في رضوان الله تعالى عليهم ليأخذ رأيهم، فأشار عمر، تقدم عمر فتكلم وقال ما ذكرت من الحكمين الأولين، يعني من الحكم عليهم بأن تسلب أموالهم وأن يتبعوا أذناب الإبل، هذا أمر ما ذكرت، نعم ما ذكرت. وأما أن قتلانا أن يدوا قتلانا وأن قتلاهم في النار، قال عمر رضي الله تعالى عنه فإن قتلانا قاتلوا بأمر الله سبحانه وتعالى، لأمر الله سبحانه وتعالى، وهم لا ولا وهم لا يريدون ماذا؟ دية على ذلك، وإنما أجرهم على الله سبحانه وتعالى. فارتفعت الأصوات موافقة لعمر رضي الله تعالى عنه. إذن بذلك حينئذ وقصد أبي بكر رضي الله تعالى عنه هو أراد أن يذيقهم كأس المرارة وأن يبين لهم بأن تدبير الله سبحانه وتعالى إنما هو ذل، فأراد أن يختبرهم. فقال يرجع فريق منهم يتتبعون أذناب العبل، يعني يرجعون أعرابا كما كانوا في الجاهلية ويمشون وراء أذناب العبل فيشتغلون في الرعي حتى تستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم ثم يعودون. والقصد من أخذ أموالهم وسلبهم ما عندهم من السلاح إنما القصد من ذلك أن تكسر شوكتهم وأن يكف شرهم عن المؤمنين. هذا هو الجزء الذي أشار إليه المؤلف. إذا انظروا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ذلكم الرجل السهل الرقيق الرحيم الرؤوف الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يضرب به المثل في الرحمة والشفقة، لكنه عندما انتهكت حرمات الله فهو يقتدي بمن؟ بمحمد بن عبد الله. عندما انتهكت حرمات الله تعالى كان أسدا وضنفرا، وقف وقفته المعروفة قبل الحرب وبعدها، وقد رأيت ما حصل منه رضوان الله تعالى عنه. ولكن ترون كثرة المرتدين وما هم عليه، ومع ذلك نجد أن الله نصر المؤمنين في فترة قصيرة جدا. لماذا؟ لأنهم على الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وربما يبتل المؤمنون ويختبرون، وربما ينهزمون مرة وأكثر من مرة لأجل تمحيصهم واختبارهم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وإذا كان المسلمون قد أصيبوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤيده ربه والذي تنزل الملائكة لتقاتل معه، إذا حصل في المؤمنين ورسول الله بينهم فإنه يحصل أيضا في بعد في المؤمنين من ذا بأولى بعد رسول الله. لكن الأمر المتيقن والمعروف أن النصر في النهاية إنما هو للمؤمنين، لأن الله تعالى قد وعد ووعده الحق وقد حقق ذلك، بين ذلك. وهكذا شأن المؤمنين دائما إذا رجعوا إلى الحق ونصروا دين الله واستقاموا عليه وعملوا بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا شك بأن غايتهم النصر والفلاح وأن يؤذروا. وهكذا رأينا الصحابة دافعوا عن الإيمان، دافعوا عن بيضة الإسلام، حموا الإسلام، قاتلوا، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأرواحهم وأبنائهم في سبيل ماذا؟ رفعة هذا الدين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهل أمثال هؤلاء ألا يستحقون أن يترضى عنهم وأن ينزلوا المنزلة اللائقة بهم وأن يقال فيهم كما قال الله تعالى وكما قال رسوله صلى الله عليه وسلم: فالله رضي عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأيضا ما مات رسول الله إلا وراضا عنه، وقال الله الله في أصحابه: فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وعبد الله بن مسعود الصحابي الجليل من أكابر الصحابة ومن أعلمهم يقول: من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب رسول الله كانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في أثرهم. وفي أثره الآخر: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد خير قلوب العباد وأبرها بعد قلب محمد قلوب أصحابه فاختارهم لصحبة نبيه. هؤلاء هم أصحاب رسول الله، هؤلاء هم الذين جاهدوا مع رسول الله، هؤلاء هم الذين نصروا دين الله، هؤلاء هم الذين نشروا دين الله في كل مكان، هؤلاء أولئك الأقوام هم الذين نشروا نور القرآن في كل مكان. فكان أحدهم يمشي على الأرض يمشي كأنه قرآنا يمشي على الأرض، فكان الناس يتسابقون إلى الدخول في الإيمان لما كانوا يرون أصحاب رسول الله يطبقون يتعلمون يأخذون ماذا هذا الدين ثم يطبقون على أنفسهم، فكان الناس يدخلون في دين الله لما كان يرونه من سماحة الإسلام ولما كان يرونه من حسن معاملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتربى في مدرستهم التابعون فنقلوا العلم عنهم. رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خدموا هذا الدين ودافعوا عن بيضته، فلم تفل قناة هذا الدين وحفظوه لنا ونقلوه لنا غضا طريا كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم.